ما الحكم في من احتلم وهو صائم وماذا يفعل؟ من احتلم وهو صائم يغتسل ولا شيء عليه، يعني ليس باختياره. نعم، صوم صحيح.